بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في فرش أول الحديث الأول نعيده. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الفرش. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الرملي قال: حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. طيب، تخريجه قال مسلم والنسائي. نعم، حسن الله. الحديث صحيح، لكن سبق الإشكال في قول الرابع للشيطان. شو طيب، شو كلام، اقرأ كلام النووي. النووي أحسن قال النووي قال النووي: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه أو يحسنه. أحسن الله عليكم. لأنه يرتضيه ويحسنه. وقيل إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا، لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. انتهى. في كلام على المعنى هذا ما حافظ ابن حجر ولا يعني كل الفرش الرابع للشيطان، وهل يلزم من هذا يعني هل يقال يلزم من هذا أنه لا يجوز الزيادة؟ برسلان أو فيه كلام له. يعني في إشكال يكون الرابع للشيطان. الإنسان في الثياب مثلا وفي الأواني والأمتعة يصير عنده شيء زايد عن الحاجة، يكون عنده شيء زايد عن الحاجة، هل يقال إن مثل كذلك ما زاد عن الحاجة مثل هذا في الأواني وفي الأمتعة وفي الثياب؟ نعم. الهرري في المكي في كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم. الهرري رحمه الله، الهروي محمد الأمين اللي توفي قريبا، ناصر الهرري معاصر اي محمد الأمين مكي. ها؟ اثيوبي ثم مكي. الهرري له شرح مسلم وابن ماجه. سؤالك. قال: في الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، أحسن عليكم، قوله نعم. قال القرطبي اسم الهرري ولا الهروي؟ الهرري الراء المكررة. نعم هو يعني كم جاء مجلد؟ كبير كبير تقريبا 25 أو أكثر. موجود ولا توفي؟ له توفي لكن الشرح موجود. نعم أحسن عليكم. قال القرطبي وهذا دليل على جواز اتخاذ الإنسان من الفرش والآلة ما يحتاج إليه ويترفه به. قال من؟ نقل عن القرطبي. قال القرطبي نعم. نعم قال القرطبي وهذا دليل على جواز اتخاذ الإنسان من الفرش والآلة ما يحتاج إليه ويترفه به. وهذا الحديث إنما جاء مبينا لعائشة ما رضي الله عنها ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه من الفرش. إيش وهذا؟ أحسن الله إليكم. وهذا الحديث إنما جاء مبينا لعائشة رضي الله عنها. عائشة هذا ما في ذكر العائشة. في ذكر العائشة ما في ذكر العائشة. نعم أحسن عليكم. لعل القرطبي ساق قبلها أثر لعائشة أو شيء كالحديث الآخر. نعم أحسن عليكم. قال وهذا الحديث إنما جاء مبينا لعائشة رضي الله عنها ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه من الفرش، لأن الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولمرأته فراش، فقد كان صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة، وكان فراشا ينامان عليه في الليل ويجلسان عليه في النهار. وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده له، لأنه من باب إكرامه والقيام بحقه، ولأنه لا يتأتى له شرعا الاضطجاع ولا النوم مع المضيف وأهله على فراش واحد. ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسع في الفراش فغايته ثلاث، والرابع لا يحتاج إليه، فهو من باب السرف. وفقه هذا الحديث ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة. وشرحه وفقه هذا الحديث ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة والترفه بها، وأن يقتصر على حاجته. ونسبة الرابع للشيطان ذم له، لكن لا يدل على تحريم اتخاذه، وإنما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام، والله تعالى أعلم. انتهى من المفهم. مفهم؟ مفهم شرح القرطبي. إيه شرح نعم. قال وقوله فراش للرجل سوغ الابتداء بالنكرة أو سوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفة محذوفة، ودل عليها قوله والثالث للضيف والرابع للشيطان، تقديرها فراش واحد كاف للرجل، أفاده الطيبي. قوله تقديره فراش واحد نعم كاف للرجل أفاده الطيبي. قوله والرابع للشيطان أي لأنه يرتضيه ويأمر به فكأنه له، أو لأنه إذا لم يحتج إليه كان مبيته ومقيله، كان مبيته ومقيله مثل ما قال النووي يقول نعم. وهو الأولى، فإنه مع إمكان الحقيقة لا وجه للعدول إلى المجاز. انتهى من المرقات. انتهى من المرقات. مرقات المصابيح تقريبا أو مرقات المفاتيح. مرقات نعم. وقال النووي وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه. انتهى. طيب الحافظ الحجم ما الكلام على هذا ولا بالرجب ولا ما وجد؟ فين لكن المصدر هو شرح الحديث. شرح حديث جابر هذا الحديث. شرح هذا الحديث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني فيه تحذير عما زاد عن الحاجة، والحاجة نوعان، حاجة دائمة وحاجة طارئة. والحاجة إيش نوعان؟ نعم حصل عليكم. حاجة دائمة وحاجة طارئة. فإذا كان الرجل ممن ينتابه الناس ويأتون إليه فإنه لا بد أن يقتني ما أن يقتني مما يحتاجون إليه ما زاد عن حاجته الخاصة، ولا يقال أن هذا للشيطان، بل يدخل في حديث الضيف. أما إذا كان مكدس الأواني والفرش أو مكدس الأواني والفرش والفناجيل وما أشبه ذلك زائدا فهذا لا ينبغي. أما إذا كان مكدس الأواني والفرش والفناجيل وما أشبه ذلك زائدا فهذا لا ينبغي. لكن إذا كان بعض الأشياء يتخذ للزينة واستعماله قليل أو معدوم فهل يدخل في هذا أو يقال إن هذا من الحاجات والناس لهم أغراض فيما جعله الله لهم من الأموال؟ هذا هو الظاهر. إيش؟ لكن إذا كان بعض الأشياء يتخذ للزينة واستعماله قليل أو معدوم فهل يدخل في هذا أو يقال إن هذا من الحاجات والناس لهم أغراض فيما جعله الله لهم من الأموال؟ قال هذا هو الظاهر. وربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الناس في عهده حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون، وأن الله إذا وسع على العباد فليتوسعوا، وهذا عندي والله أعلم أقرب، كما جاء في الحديث إن الله وسع عليكم فوسعوا، فلكل مقام مقال. إذا وسع الله عليكم فوسعوا، لما ذكر أن الرجل يصلي في الثوب الواحد، يعني الثوب الواحد يعني ليس عليه الصلاة والسلام، قال نعم إذا وسع الله فوسع، ليصلي الرجل في إزار ورداء، في قميص وقباء وإلى آخره. هذا مروى عن عمر إذا وسع الله فوسع. قد يستأنس بهذا، لكن قد قال هذا يحتاجه في يعني في ثياب، يعني زي يكون يلبس إزار ورداء، يكون يلبس قميص وسروال. ثم قال الشيخ فلكل مقام مقال. نخاطب الشعب الفقير بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اقتصر على حاجتك فقط وحاجة الضيف، وأما إذا وسع الله على الناس وصار الأمر يسهل عليهم فأظنه إن شاء الله لا يضر. انتهى النقل من موقع أهل الحديث والأثر. يكون في رأس الرجل. بالمرض، وقت الحاجة بالمرض يعني ينفرد وقت الحاجة بالمرض ينفرد، وأما غير وقت الحاجة فلا ينفرد، يعني هذا معنى. وإن كان أنه مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر. ها؟ من وين أخذ التخصيص الحاجة؟ من كون الرجل يعني يبيت معها، يكون فيه. وقال وإن كان النوم مع وجهان هل أنا لازم النوم مع وجهان وأنا الانفراد ويستنوا بها، فهذا ضعيف. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ثم ذكر بعد هذا قال والصواب أنه إذا لم يكن لواحد منهم عذر في الانفراد فاجتماع الفراش أفضل، يعلم باب الأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. رسالة ما له تعليق على هذا؟ الشيخ عبد المحسن العباد على نفس الحديث، على حديث هذا، على حديث الرابع على الشيطان، قال في شرحه سنة أبي داود نعم قال، ثم بعد ما ذكر الحديث قال وهذا على حسب عادة الإنسان، فإذا كان من عادته أنه كثير الضيفان فهو يعدد الفرش من أجل إذا كان كثير الضيفان يعدد، فهو يعدد الفرش من أجل الضيفان. نعم. وأما إذا كانوا قليلين أو أنه نادر أو قليل أن يأتيه الضيف فإنه يضع على قدره، والمقصود من ذلك إنه يضع على قدره. على قدره. نعم. والمقصود من ذلك أنه لا يوضع شيء للمباهات ولغير الحاجة إليه، وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة فإن ذلك سائغ. إيش والمقصود؟ أحسن الله عليكم. والمقصود من ذلك أنه لا يوضع شيء للمباهات ولغير الحاجة إليه، وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة فإن ذلك سائغ. ما في شك، وكذا الحاجة ما في إشكال داخل في الربع الضيف ثالث، لكن إذا لم يكن هناك حاجة. أين؟ الآن كثير من الحواج عندنا الآن زايدة عن الحاجة في غير الفرش، الأواني كم الأواني، ومثل ما سبق كذلك كيسان الماء، كيسان وفناجيل القهوة والشاهي، وكذلك أيضا الأواني المتعددة من الدلال والأباريق وغيرها، كما في المطبخ الآن مطبخ من الأواني مليء، ولجي أحتاج أن أصل إلى الخادمات تغسل من كثرتها. هذا يعني كله زايد عن الحاجة، هذا فيه إشكال. كذلك الثياب وغيرها. السلام عليكم. قال: ومعلوم أن الضيف يطلق على الواحد وعلى الأكثر. نعم، إذا يأتي عدد من الضيفان ما يعدد بعدد حواج الضيفان، ما في إشكال وقت الحاجة وقت الضيف، هذا ما في إشكال، لكن الكلام فيما زاد عن حاجة الضيف. ها؟ في ناس الآن يشترون يصورون الناس. يصورون؟ عشان يصور إن هذا عندي. هذا المباحث المنهي عنه. قد يقال إن إذا كان المباحات مفخرة هذا ما في إشكال، هذا منهي، لكن الكلام إذا لم يكن مباحات ما يصور ولا شيء، إنما عنده شيء زائد عن حاجته. فالإشكال يعني إشكال قائم. المباحات والالتهاب الزينة، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، كل مذموم مضاف إلى الشيطان. وقيل أنه لغير حاجة كان الشيطان عليه مبيت. طيب، احنا الآن نريد التخلص من الأمرين، من المباحات ومن مبيت الشيطان. الحاجة ما في إشكال، لكن لغير الحاجة، يعني الحاجة ما مشكلة. الحديث قال: وفراش للضيف، هذا الحاجة ما في إشكال، الحاجة ما في إشكال، لكن لغير الحاجة، لغير الحاجة يعني التخلص من الواقع اللي نحن فيه الآن. ها؟ ها؟ فراش الضيف جنس، يعني لو عندك ثلاثة أو أربعة فرش عدت للضيف، إيه عدت للضيف وكانوا يأتون لا بأس، لكن ما زاد عنها. وهل يقاس عليه الأواني والأمتعة الأخرى؟ يقاس على الفراش؟ محل نظر، يعني المسألة تحتاج إلى بحث، إلى فيها تكلم عليه من العلماء فأضاف فيها الشيخ حسن، حسن خان، وش اسمه صديق حسن حان، له شروح في هذا. فعلا إذا إنسان اقتنى شيئا لا يحتاج إليه فهم باب الصرف، وكون الناس واقع فيه فهذا لا ينفي كونه باب الصرف. يعني كون وقوعه عند الناس هذا لا ينفي كونهم باب الإصراف. فإنسان يقتني ويشتري ما لا يحتاجه ولا يغلب على ظنه أنه يحتاجه، ليش يقتني؟ إصراف. ويؤمل أنه قد يحتاجه، يؤمل أنه قد يحتاجه. ها؟ هذا كله شفنا من التهاب زينة الدنيا كما قال. ها؟ قال: إنما هو من البهاء والتهاب زينة الدنيا. نعم. زينة الدنيا والتهاب. نعم. هذا هو التهاب زينة الدنيا عن الآخرة. ها؟ ما يقال يصعب ايش؟ ايه يعني هو شراها الاول للحاجه، يعني يقول انه قد يحتاجها، قد هو شراها الاصل للحاجه، هذا هو الاصل. طيب في فائدة أحسن لك كذلك الشيخ عبد المحسن في تعلق بالمبيت فرش للشيطان، قوله للشيطان قيل يحتمل أنه إذا كان للمباهات فهو مما يريده الشيطان ومما يحبه الشيطان، وقيل إن الشيطان يتخذه فراشا بمعنى أنه يفترشه ويستعمله، لكن كما عرفنا أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه فاتكم المبيت، وإذا لم يذكر الله عز وجل يقول أدركتم المبيت أدركتم المبيت، معناه أنهم يدخلون ويبيتون، وأما إذا حصل من الرجل التسمية فإنهم لا يدخلون. تسمية عند الدخول، يعني عند دخول البيت أو عند النوم عند المبيت عند الدخول. نعم هذا، نعم هذا، هذا جاء في المبيت وكيف في الطعام، كذلك الطعام يستحل الشيطان الطعام إذا لبس الله عليه، وقال أدركتم المبيت أدركتم العشاء، وكذلك عند الدخول. لكن عند الدخول هل لو لم يسمي عند الدخول ثم سمى عند النوم هل يحصل له سلامة من المبيت؟ تعليق على الدخول البيت. نعم تسمية ها يعني حينما يقول بسم الله ها يقوله بعد ذلك في الوضوء، إذا نسي يقولها في أثناء الوضوء، ولو نسي في الأكل يقولها عند إيش في أثناء الأكل، فكذلك إذا نسي يقولها. نعم على كل حال، على كل حال يعني هل نقول أن الآن يعددون الفرش وغيرها، الآن هم يقولون نحتاجها، نحن قد نحتاجها في المستقبل، وإن كان يعني الحاجة نادرة وقليلة، لكن هم ما اشتروها إلا للحاجة فيما يظنون، يظنون أنه لا يحتاجونها بالمرة ما اشتروها. ها فيها لو يتخذونها فيه بعضها للاستخدام بينهم العائله نفسها عائله البيت، انه ايش يستخدمونها لعائله البيت، اي يحطون اطباق يعني مزخرفه ومزينه اكثر من وحده او وحده اذا جاء الضيف، ممكن هذه في المطابخ واللي إيه. طيب اذا كان يحتاجونها لا بس ما في اشكال او سماء، لكن ما زاد عن حاجه ولا شيء. طيب على كل حال قابل يعني البحث هذا في المستقبل ان شاء الله. نعم ها قريبه من اللي كان عندها غرفه زائد ورد فيها ايه هذا. طيب وكذلك البيوت الزائده، والبيوت الزائده الغرف قد يؤجرها والبيوت قد يؤجرها يعني، وكذلك ايضا اذا اشترى واني زائد على حاجه لكن ارادها للتاجير فلا باس، او للاعاره، كل هذا داخل الحاجة، عند فرش أو أواني أو غرف زاد الحاجة لكن أرادها للتأجير أو للإعارة، فكل هذا داخل الحاجة. نعم ما في نهي الآن، إن قال فراس للرجل وفراس للمرأة وفراس الرابع للشيطان، ولذا قال بعضهم انه ما يدل على التحريم. طيب الا لو قيل المباهات، هذه المباهات محرمه والمفاخره. طيب على كل حال يعني يبقى انه يحتاج الى بحث. نعم نعم سم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل في هذا الحديث أيضا على يساره. طيب تخريجه. قال أحسن الله إليكم: إسناده حسن من أجل سماك وهو ابن حرب، وأخرجه الترمذي دون قوله على يساره، وقال هذا حديث صحيح، وأخرجه الترمذي من طريق إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل، والنسائي في الكبرى من طريق زهير بن معاوية كلاهما إسرائيل وزهير عن سماك بن حرب به بزيادة على يساره، وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب. وهذا حديث رواية أبي داود عن الإمام أحمد حتى أحمد الحنبل وأنا من شيوخه. طيب إيش كلام الشارع؟ زاد بن الجراح قال: أحسن الله عليكم، زاد بن الجراح على يساره، أي زاد عبد الله بن الجراح في روايته لفظ على يساره بعد قوله على وساده، وتابعه على ذلك إسحاق بن منصور. قال المزي في الأطراف: حديث إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن سماك عن جابر ابن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وساده. أخرجه أبو داود في اللباس عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح، وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن يوسف بن عيسى ثلاثتهم عن وكيع وعن عباس بن محمد الدوري عن إسحاق بن منصور كلاهما عن إسرائيل به، وفي حديث إسحاق على يساره. قال الترمذي: هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. انتهى كلام المزي. نعم، هذا فيه يدل على أنه لا بأس بالاتكاء على الوسادة واقتناء الوسادة والاتكاء عليها، وأن هذا ولا اعتبر هذا من الحاجة، اتكاء يكون له وسادة واتكاء عليها فلا بأس بهذا، وأن هذا داخل في الحاجة. لكن لو اتخذ عدد من الوسائد وغير محتاج إليها يقال فيها ما يقال في الفراش الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه: قوله فرأيته متكئا على وسادة فيه جواز اتكاء الرجل في بيته في غير وقت النوم على وسادة ودونها. نعم. وفيه أن من إكرام الزائر دخوله إلى البيت. وفيه أن من إكرام الزائر دخوله إلى البيت للأكل إن حضر أو للمؤانسة. قوله على يساره: لعله فعل ذلك لبيان الجواز أو لعذر تداو أو غيره. أو لعذر تداو أو غيره. فإن النوم على اليسار أنفع من جهة الطب، وإنما استحب الجانب الأيمن لأنه أسرع للاستيقاظ لكون القلب مرتفعا. لكن هذا النوم، هل النوم اتكاء؟ رأيته متكئا ما كان نائما. لعله قاسه عليه. المقصود أن الاتكاء لا بأس به، وكذلك أيضا كونه متكئ مع دخول الضيف لا يعد أن هذا يعني في ليس إكراما له، بل الرجل أن يجلس ولو دخل الضيف ويتكي ولو كان عنده ضيف. نعم. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من الحديث استحباب الاتكاء على اليسار عند الجلوس؟ لا، استحباب يحتاج إلى دليل، هذا يعني من العادات، يعني اتكاء حسب الارتفاق، اتكاء على يسار وعلى يمين حسب ما يناسبه. كان الرسول يقول لعله إيش أحسن من جهة القلب، من جهة الطب. أي والله. ها؟ بل يذكرون العكس، أن النوم أو الاتكاء على اليمين أحسن من جهة الطب، ما يكون فيه ضغط على القلب. وتكثر السكتة القلبية إذا كان على اليسار مقارنة بما إذا نام على يمينه. الله على كل حال هذا ما ترتوي والله هذا ما عنده الحاجة، قد يحتاج إلى التكاء على يساره يناسبه وقد يتكي على يمينه، هذا فعل ولا في أمر ولا حتى تثبت أصلا. هو ها؟ كان الترمذي كان الترمذي أو نحصل لك المزي كانه يشير إلى أنها انفرد بها إسحاق بن منصور عن إسرائيل، فتحتاج أصلا بحث قد نعم يكون فيها أصلاً. يعني في ثبوتها نظر الأمر في هذا وأسع الأمر استكي على يساره عن يمينه ما يترتب على هذا الشيء على حسب الحاجة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. الرفقة الجماعة ترفق السفر، رحالهم رحل البعير وجمع رحال تضع على الإبل، الأدم من الجلد. طيب كلام تخرجه؟ قال إسناده صحيح. طيب قوله رحالهم قال في المصباح أحسن الله إليكم، قال في الصحاح رحل البعير هو أصغر من القتب والجمع الرحال انتهى. قوله الأدم بفتحتين جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ. قوله من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة بضم الراء وكسرها أي إلى رفقة هم أشبه، كانوا لفظ كانوا زائدة كما في قول الشاعر جياد بن أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. جياد بن أبي بكر تسامى على كان جياد بن أبي بكر. نعم هكذا عندي جياد بن جياد بن أبي بكر جياد بن أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. رسول الله قوله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بأشبه، فهؤلاء الرفقة هم أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالهم، فلينظر إلى هؤلاء أي إلى الرفقة الذين هم من أهل اليمن الذين رآهم ابن عمر رضي الله عنهما. ويجوز أن لا تكون زائدة، فالمعنى من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا هم أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء، كذا قال بعض الأماجد في تعليقات السنن والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري. يعني هؤلاء لحالهم الأدم يعني الجلد يعني ليس فيها تكلف، يعني في عدم التكلف والاقتصار على ما تدعو الحاجة إليه، يعني بخلاف ما يفعله العاجم يجعل من الحرير والأرجوان من الحرير على الإبل، هذا عكس هذا لحالهم الجلد على عكس ما يتخذ المباهات جاء في الحديث النهي عنها عن الجوان وهي ما يكون من الحرير تجعل على الإبل. نعم. وهذا بعكس ضدها، فيه دليل على يعني الاقتصاد فيما يجعل على الإبل من الرحال وغيرها، وعدم المباهات وعدم مشابهة العاجم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه ووجه مشابهتهم لهم أنهم يعملون أرحال الإبل التي تحشى ويوضع عليها القتب للركوب عليها والتحميل من الجلود. أنهم يعملون أرحال الإبل التي تحشى ويوضع عليها القتب أو القتب للركوب عليها والتحميل من الجلود. تحذير والتحميل من الجلود. وقد كثر هذا في أهل السرات من اليمن أرض جرير بن عبد الله البجلي، وفيه دليل على فضيلة أهل اليمن ومكارم أخلاقهم في حسن المرافقة والمعاشرة في السفر على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ويشبه أن يستأنس في كون حالهم من الجلود بقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. فإن البيوت المتخذة من الجلود ليستظلوا بها في السفر هي من الرحال، فإن الرحلة لا يختص برحال الإبل كما تقدم. نعم، المصر فيه هذا اتصال في هذا الرحال. نعم، حسن الله عليكم. قال: حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنا لنا الأنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. أخرجه، قال: إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. طيب، أتخذتم كلام الشاعر أتخذتم بفتح الهمزة. صلى الله عليكم. أتخذتم بفتح الهمزة حذف منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام. استغلوها أتخذتم، أتخذتم استغناء. صلى الله عليكم. قوله أنماطا بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا، والمراد في الحديث هو النوع الأول. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بالتخفيف للتنبيه، إنها الضمير للقصة ستكون تامة. قال النووي: وفي الحديث جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر. انتهى. يعني أضحى صارت الأنماط هي ظهارة الفراش، يعني الفراش يكون له ظهارة، يعني شيء باطن وشيء ظاهر. أحسن الله عليكم. إذا اتخذ أنماطا قال ستكون هو الأنماط، فيه جواز اتخاذ الأنماط هو ظهارة الفراش، ويكون الفراش له ظهارة وبطانة لا بأس، لأنه في هذا واسع. فإذا كان من الحرير فهو ممنوع، وإذا كان من الحرير فلا بأس. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال: وفي لفظ لمسلم قال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، وتقول: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وفي البخاري والترمذي نحوه. هذا إيش إضافة؟ هذا بعد هذا الكلام الشارح صلى الله عليه وسلم. الشارح بعد كلام المنذري أو لعله من كلام المنذري. شايف؟ وفي لفظ لمسلم، وفي لفظ لمسلم قال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، وتقول: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. طيب، أحسن الله عليكم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمانا إنها ستكون يدل على الإباحة؟ لا، لا، يقول أتخذتم الباطن، كان هذا في إقرار له الاتحاد. اتخذتم الباطن ظاهره أنه لا بأس، أنه الإباحة. هل قول أتخذتم الباطن إنكار؟ هل في إنكار؟ ما في إنكار. ها؟ حرير هل يجوز لهم أو فقط في اللبس؟ الحرير الإنسان لما جاء لبحة في لبس الحرير، لكن هل اتكاء عليه وفرشه داخل في المنع، فيكون مثل الشرب في آلة الذهب والفضة؟ نقرب هو هذا، نقرب أنه يعني إن هذا إنما مبيح في التحلي، وأما ما عدا فيكون حكم واحد. إن شاء الله الرسالة تكلم عليه. صلى الله عليكم. النووي استنبط من هذا أنه يجوز اتخاذ الأطوال إذا لم يكن من حرير. قوله قال ابن رسلان في شرحه قوله أنماطا، ولفظ البخاري هل لكم من أنماط، والأنماط واحدها نمط كأسباب واحدها سبب، وهو ضرب من البسط له خمل رقيق. خمل رقيق. وقال النووي هو ظهارة الفراش، وقيل هو ظهارة الفراش. وقيل ثوب من صوف يطرح على الهودج وقد يجعل سترا، وفيه علم من أعلام النبوة. قوله قلت وأن تحصل لنا الأنماط، قال أما إنها ستكون لكم أنماط، زاد البخاري فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها، انتهى. وفيه جواز اتخاذ الأنماط فرشا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر اتخاذها. نعم. فإذا كانت غير حرير جاز اتخاذها للرجال والنساء. وفيه معجزة بإخباره صلى الله عليه وسلم عما لم يكن بعد أنه سيكون فكان كما قال. وقوله في رواية البخاري أخري عني يعني أبعديه عني لما فيه من زينة الدنيا، لا أنه حرام. طيب، إذا لا بس اتخاذ الأنماط وظهار الفراش إذا لم تكن من حديث الأمر هذا واسع. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل، ثم اتفق من أدم حشوها ليف. والحديث اللي بعده قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. طيب ايش قال عليه الأول أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الترمذي بمعنى، والثاني خرجه ابن ماجه بنحوه. في الأول أحسن الله إليكم قال وقد جاء عند بعضهم، قال وأخرجه البخاري ومسلم ابن ماجه والترمذي، وقد جاء عند بعضهم ذكر الفراش بدل الوسادة. ها؟ وقد جاء عند بعضهم ذكر الفراش بدل الوسادة. وبعضهم يقول ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه، قال الحافظ في الفتح. والضجاع إيش؟ والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه. ما يرقد عليه، قاله الحافظ في الفتح. كانت وسادة رسول الله كان فراش الذي ينام عليه من أدم يعني من جلد حشو أليف، كان وسادته أو فراشه. وهذا يدل على يعني أن الله تعالى يعني ما وسع على الصحابة من الدنيا ولا بسط عليهم الدنيا لما عد لهم من الكرامة. ولهذا عبد الرحمن العوف وغيره لما بكى عند جنازة وقال أن كان مات فلان وهو خير مني لم يجد له ما يكفن به إلا بردة إن أعطينا وجهه بدت رجلاه رأسه بدت رجلاه وإن أعطينا رجلاه بدأ رأسه، قال لهم يسوع غطوا به رأسه وجعلوا على رجله يعني شيء حشو من النبات. يعني هذا يدل على الصحابة خافوا من تعجيل الدنيا وزينتها، ونخشى أن تكون عجتنا حياة طيبة ومحة، فكيف لو رأوا حالنا الآن؟ الله فتح الله على الناس من الدنيا الآن في شيء لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من جميع النواحي، من جهة المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولا الطرق ولا المراكب ولا غيرها ولا اتصالات، يعني أمر عظيم فتح على الناس في هذا الزمن لم يفتح على من قبلهم. وهذا فيه دلالة على لبس بفراش والوسادة والحشوة من تكون من جلد وحشوة من ليفة وغيرها، وكذلك هذا الحشوة من القطن أو من ريشة وغيرها، هذا لبس من المباح، لكن لا يجوز أن تكون من حرير. الوسادة أو الفراش لا يكون من حرير، إنما يكون من غيرها. فإذا كان مثل ما هو موجود من القطن أو من الريش فلا بأس، هذا مما أباحه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجلد، فراشه من جلد من جلد الحيوان. نعم، الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرج ابن ماجه وقال عن بنت أم سلمة. إيش كان تخرج عندك؟ قال إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه من طريق يزيد بن زريع بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد وزاد فكان يصلي وأنا حياله. يعني لأن غرفة عائشة حجرة عائشة كانت ليست كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر أنها كانت تمد رجليها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد. كانت فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيال يعني مقابل. المؤلف يقول الشارح يقول حديث الباب تدل على جواز اتخاذ الفراش والوسائد، جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحش، وجواز اتخاذ ذلك من الجلود. نعم، لا بأس باتخاذ الفرش اتخاذ الوسائد والنوم عليها وان تحشى من الليف أو من الريش أو من القطن أو غيرها إلا الحرير. نعم، سم. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال ابن رسلان وفيه اتخاذ الفرش المحشوة للنوم لكن بغير إسراف بحيث لا تحشى ما خلقه الله تعالى للبس الآدميين. بحيث لا تحشى ما خلقه الله تعالى للبس الآدميين كقطن وكتان وصوف، بل ما لا تشتد الحاجة إليه. لا تحشى من القطن. بحيث إيش؟ لا تحشى ما خلقه الله تعالى للبس الآدميين كقطن وكتان وصوف، بل ما لا تشتد الحاجة إليه. وش المعنى؟ هذا ما تشتد الحاجة إليه، كما أنه اتخذ القطن للنسيج فكذلك يتخذ للنوم عليه، لا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم، ما في فرق، هذا تدعو الحاجة، كما تدعو الحاجة إلى هذا تدعو الحاجة إلى هذا. نعم، أحسن الله إليكم. في الحديث الأخير هل المقصود حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي يسجد فيه هو المسجد المبني؟ محتمل حيال يعني أمام، لكن يؤيد هذا أن المصلى أنه يمد رجله ثم إذا أراد أن يسجد كفها مقابل المسجد، ولا كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واسع، كون حيالها الأقرب أنه يعني حيال المصلى الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل على الحديث الآخر أنه يمد رجله. نعم، أحسن الله إليكم. السهال الفوري قال المراد بالمسجد الموضع الذي اتخذه للصلاة من البيت. نعم، هذا فين فيها؟ في شرح بذل المجهود، شرح من شرح المراد. اي نعم، والمراد بالمسجد الموضع الذي اتخذه للصلاة من البيت، هي الغرفة الصغيرة، هي ما في مكان تتسع، ما تتسع الا الفراش ولهذا. نعم، قال ولي ابي الشيخ من حديث ام سلمة رضي الله عنها كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما يوضع للإنسان في قبره، أي قدره. أو أي قدره نحو موضع القبر. قال الغزالي كان طول في أو كان طول فراشه ذراعان ونحوه، وعرضه ذراع وشبر ونحوه. كان فراشه، نعم، قال الغزالي كان طول فراشه ذراعان ونحوه، وعرضه ذراع وشبر ونحوه، انتهى. يعني ذراعان ونصف وعرض ذراع وربع، لا لا ونصف، الشبر نصف يعني. نعم، حسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: ما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به. قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان. اشكال عليه. قال أحسن الله عليكم: إسناده صحيح وأخرجه بنحوه البخاري. هذا صحيح وأخرجه بنحوه البخاري. وما أنا والدنيا، يعني كان الستر هذا جاء والرقم، يعني احتمل الرقم الصورة. قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. ترسل به إلى فلان، ترسل يعني بالستر إلى بني فلان. ماذا يعملون في بني فلان؟ هل من الأقارب أو غيرهم؟ ها؟ محتمل. وهل المراد أنه حتى يقطع الستر؟ إيش قال على الشارع؟ ورجمع الستر. أحسن الله عليكم. قال: نعم، جمع الستر بكسر السين. قوله: فوجد على بابها سترا، أي موشيا كما في موشيا أو موشا. طيب. موشا يعني فيه نقوش. أحسن الله عليكم. أي موشيا كما في الرواية الآتية. قوله: إلا بدأ بها، أي بفاطمة، فرآها مهتمة، أي ذات هم. قوله: أنك جئتها فلم تدخل عليها، في محل الرفع فاعل لاشتد. وما أنا والدنيا، قوله: وما أنا والدنيا، أي ليس لي ألفة مع الدنيا، ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليها وأنبسط عليها. أو استفهامية، أي أي ألفة ومحبة لي مع الدنيا. قوله: وما أنا والرقم، بفتح السكون، بفتح فسكون النقش والوشي. قال الخطابي: أصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم. قوله: ما تأمرني به، أي بذلك الستر، أي ما أفعل به. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أي يا علي لها، أي لفاطمة، فلترسل به إلى بني فلان، يكونون فقراء وذوي الحاجة إلى لبسه. والحديث أكثر عنه منذري. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا. موشيا كذا، موشيا كذا ضبطوه. الله يحسن لك بالشكل. أو موشيا، موشيا ملقشا. قالوا في نسخة موشى. موشى. نعم. الأذان. يعني كان هذا من أجل الدنيا، يعني هذا من الدنيا وزينتها والتوسع فيها. الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رسول الله رضيت بالله ربا الحمد لله رسول الله والسلام دين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على آتي محمد المسجد وبعث مقام محمود الذي وعد نعم كان هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قال وبين قال ما أنا والدنيا وما أنا بالرقم يعني ما أنا ملتهن بالدنيا كان هذا فيه التهاء يعني ستر فيه نقوش مشى يعني منقش رأى أن هذا من الدنيا الدنيا التي يلتهي بها ولكن لا يدل على التحريم ولا يدل على التحريم لأنه قال بعثوا إلى بني فلان أرسلوا به إلى بني فلان ما ذكر بني فلان من هم قال يكونون فقراء وذوي الحاجة إلى لبسة يعني إنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كرها يلتهي بالدنيا وأمر بأن يصرف هذا إلى من يحتاجه من اللبس للبس لكن لا يدل على التحريف في كلام عليه عندك كلام. في لحظة لك نعم نعم بيت فاطمة نعم لو أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقال لا هو لو بيت فاطمة يأتي دائما بيت فاطمة النبي صلى يأتي إليه يأتي إليهم وتكرر مجيئه إليهم نعم أحسنت قلت من أحسن إليك في كما في شرحكم صحيح البخاري نعم على الحديث وقد جاء ذكر وأن لنا أنماط قلت من أحسن إليك في كلام قلتم فدل هذا على أنه لا بأس أن يهدي الإنسان لشخص شيئا مكروها كراهة تنزيه أو مكروها كراهة تحريم وإذا كان مكروها كراهة تحريم فلا يستعمله ولكن يعطيه من يحل له وإن كان مكروها كراهة تنزيه جاز له أن يستعمله طيب. طيب وفي الحديث اللي سبقت المسيرة يعني الحديث في الصحيح ما قرأ كلام عليه في البخاري اللي في كلامكم في البخاري يعني إيه ولا تقدم نحوه من في كلام الشارح. نعم قلتم لحصي ليك في الفراش هذا كذلك في مسلم في الرابع الشيطاش في كلام في مسلم. طيب كلام العالي في مسلم الله سريك في وفي هذا الباب في نسينا كل يمر على حديث البخاري وفي مسلم نرجع إليه في الشرح. في الله سريك كلام لكم فيما يتعلق بشرح حديث الأنماط. إيه؟ قلت ما حصل عليكم أنماط جمع نمط أو نمط نمط وهي بسط لها خمل وهي معروفة الآن بالسجاجيد التي لها شعر وقد وجدت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. قوله قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط يعني ما عندنا أنماط. قال إنها ستكون وقد وجدت في عصر الصحابة فهذا فيه علم من أعلام النبوة حيث وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله باب الأنماط ونحوها للنساء أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه. والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم وتقدم بيانه في علامات النبوة. ثم قلت ما أحسن إليكم وقوله ونحوها أعاد الضمير مفردا على مفرد الأنماط وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا الحديث. تقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز في هذا الحديث. ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى النمط فنشرته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبته حتى هتكته لعله. فقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال لعله الراوي يقصد فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي. فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها. في كلام آخر في الحديث فرش الرابع الشيطان شوف كلام. وفي الله سيك كلام الموفق في اتخاذ الستور. قال الموفق رحمه الله نقله السهرنفوري في بذل المجهود نعم ستر البيوت بستور غير مصورة إن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به. أو ستر البيوت بستور غير مصورة إن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به وإن كان بغير حاجة فمكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة. وعذر في الرجوع عن الدعوة إذا دعي يعني بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعرست في زمان أبي فآذن أبي وكان أيوب في من آذن وقد ستروا بيتي بخباء أخضر. إيش كنت إيش عمن ما روي نعم قال بدليل ما روي ما روى سالم ابن عبد الله بن عمر قال أعرست في زمان أبي فآذن أبي وكان أيوب في من آذن يعني دعاهم. نعم سؤالك وقد ستروا بيتي بخباء أخضر. ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب فذكر الحديث وفيه فقال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. أيوب يقوله نعم نعم. قال الموفق فهو مكروه غير محرم وهو مذهب الشافعي وقيل هو محرم للنهي. انتهى. أحسن الله عليكم. قلتم في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث أنه على الإنسان أن لا يتخذ فرشا زائدة عن حاجته فيكفي فراش للإنسان وفراش لامرأته إذا انفردت مثلا في وقت ما أو كانت مريضة وفراش للضيف وأما الرابع فللشيطان لأنه زائد عن الحاجة. قيل المعنى لأنه من الإسراف والإسراف يأمر به الشيطان، وقيل المعنى على ظاهره وأن الشيطان ينام في الفراش الزائد، كما أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسم قال الشيطان أدركتم المبيت، فكذلك يبيت في الفراش الذي ليس له أحد، وفيه حث على الاقتصاد وعدم الإسراف. وأما زيادة الفرش لتوقع ضيوف كثر فإذا كان يأتيه عدد من الضيوف جاز، وتكون كلمة فراش للضيف المراد بها جنس الضيف، والضيف يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى العشرة. بس هنا على ظهر الحديث يعني الحاجة هنا. طيب نعم. صلى الله عليه. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الصليب في الثوب. باب ما جاء في الصليب في الثوب. نعم. صلى الله عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. لا قضبه. قال المنذري وخرجه البخاري والنسائي. قال المنذري خرجه البخاري والنسائي. طيب قول الصليب. نعم أي نعم قول أي صورة الصليب فيه. والصليب بفتح الصاد وكسر اللام هو الذي للنصارى، وصورته أن توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب. وأصله أن النصارى يزعمون أن اليهود يعني كذا هذا يعني كلمة زائد. نعم. توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع بينهما يحدث منه مثلثان، مثلث منه مثلث منه على صورة الصليب المصلوب أصله. وأصله أن النصارى نعم أحسن عليكم. وأصله أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام فحفظوا هذا الشكل تذكرا لتلك الصورة الغريبة الفظيعة وتحسرا عليها وعبدوه. وفي الصراح الصليب ذكر ترجمة فيه تصليب، وفي رواية البخاري تصاليب. قال الحافظ وفي رواية الكشميهني تصاوير بدل تصاليب. في تصليب تصاليب. قال الحافظ وفي رواية الكشميهني تصاوير بدل تصاليب. قال ورواية الجماعة أثبت، فقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام فقال تصاليب، وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان عن يحيى انتهى. والمراد من تصليب ما فيه صورة الصليب، وقيل بل المراد مطلق التصوير كما في رواية والله تعالى أعلم. قوله إلا قضبه بالقاف والضاد المعجمة والموحدة أي قطعه وأزاله. وفي رواية البخاري نقضه ما كان قضبه. قال المنذر وخرجه البخاري والنسائي. نعم أحدث فيها أنه لا ينبغي أن يكون في الثوب صورة الصليب أو أي صورة، حتى الصورة صورة ما فيه ذوات الأرواح، بل ينبغي أن يعني إما أن تقطع وإما أن تمتهن. إذا كانت ممتهنة لا بأس، إذا كانت يجلس عليها، أما إذا كانت مرفوعة تكون في ستار فإنها تكون غير ممتهنة فلا يجوز الصور إلا ما كان ممتهنا أو مقطوعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت شيء في تصليب إلا نقضه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لمسح على البيت الذي فيه ستر هذا دليل على المنع. يعني قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما في الحديث الذي بعد هذا. نعم أحسن الله إليكم. في الحديث السابق حديث فاطمة قال ابن رسلان في شرحه قوله وقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى أزواجه إلا بدأ بها أي قبل أزواجه، وفيه تقديم الأولاد في البر والملاطفة على الزوجات لعظم حقهم. هذا وين فيه؟ هذا في شرح ابن رسلان أحسن الله. الحديث فيه أنا فيه عندنا حديث أنه بدأ بعائشة فاطمة أحسن الله. إيش نعم دخل بيت فاطمة وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها فاطمة. نعم أحسن الله إليك. فيه دليل على إيش؟ قال فيه تقديم الأولاد في البر والملاطفة على الزوجات لعظم حقهم. نعم وهذا لم يكن في بيته إلا أنه يدخل عليها كثيرا. وهذا الحديث هي المنع من صور الصليب في الثياب وفي الفرش إلا ما كان متهنا صليب أو الصورة حتى الصليب حتى المتهن ما ينبغي أن يوجد الصليب لأن الصليب شعار النصارى لكن الصورة إذا كانت ممتهنة فلا بأس بها فلا بأس بإبقائها لكن لا يوجد التصوير لكن إذا صور ووجد الصورة فإن كانت في شيء ممتهن يجلس عليه فلا بأس وإن كانت في شيء غير ممتهن فلا يجوز بل يجب طمس الصورة حديث علي رضي الله عنه عن أبي هيج الأسدي قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صلة إلا طمستها ولا قبر مشرى إلا سويته. نعم صلى الله عليكم. كذلك قال ابن رسلان في الحديث السابق قد شدد علماء أهل التقوى في وجوب غض البصر عن لباس أهل الدنيا من الأغنياء. وقد شدد إيش؟ قد شدد علماء أهل التقوى في وجوب غض البصر عن لباس أهل الدنيا من الأغنياء والظلمة والمترفهين ومراكبهم وآنيتهم وغير ذلك لأنهم إنما اتخذوا ذلك لعيون النظارة. لما اتخذوا ليش؟ إنما اتخذوا ذلك لعيون النظارة. لعيون النظارة كذا؟ نعم أحسن الله. فالناظر إليها معين لهم محصل لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. فقد لا يسلم هذا الناظر أعد وفيه قال فيه قال قد شدد علماء أهل التقوى في وجوب غض البصر عن لباس أهل الدنيا من الأغنياء والظلمة والمترفهين ومراكبهم وآنيتهم وغير ذلك لأنهم إنما اتخذوا ذلك لعيون النظارة فالناظر إليها معين لهم محصل لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. هذا فيه أول فيه نظر مسألة النظر إذا كان نظر عن تأمل تأمل وتمني أو تحسر أما مجرد نظر لا فيه عانة لهم ولا فيه مجرد النظر مجرد لكن النظر معه إيش معه يعني تمني أو تحسر أو إعجاب أو ما أشبه ذلك. ما يدخل أحسن عليكم في قوله تعالى لا تمدن عينيك إذا نمت. نعم هذا هو مد العين هو هذا لا تمدن لا يكون مع هذا إذا مثلا يعني تمني أن يكون مثله أو محبة أن يكون له. أما مجرد النظر لا من غير تأمل هذا مد العين ما يعني في زائد على النظر. نعم السلام عليكم. إقامة قريبة كم باقي على الوقت؟ طيب بعد الصلاة إن شاء الله كل ما نطيل إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. هل كل تقاطع